الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نسمعه ونقرأه من حديث نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا اتباعه وارزقنا فهم معاني ما يقوله، واجعل اللهم هوانا تبعا لما جاء به نبيك صلى الله عليه وسلم. اقرأ يا عبد الله. هذا الأول خليه. طيب جزاك الله خير. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في تعديد نعم الله عز وجل وشكرها. وعن سفيان قال: قال مجاهد: ما أدري أي النعمتين أعظم علي، أن هداني للإسلام أو عافاني من الأهواء. رواه الليث والأعمش عن مجاهد. قال مجاهد تلميذ ابن عباس وشيخ المفسرين من التابعين، يقول رضي الله عنه: ما أدري أي النعمتين أعظم علي، أن هدى للإسلام أو عافاني من الأهواء. مر علينا هذا المعنى قريبا عن بعض التابعين رضي الله عنهم، يقول: هناك نعمتان من الله عز وجل علي عظيمتان، فهو يعني يشكر الله عز وجل على أنها عظيمتين، ولا يدري أي، لما قال لا أدري أي النعمتين أعظم، لا بمعنى الاستجهال أنه لا يعرف، إنما أراد أن هذه من العظم بقدر لا أستطيع وصفه، وهذه كذلك من عظم الله بقدر لا أستطيع وصفه. نعمة الإسلام أن الله عز وجل جعله مهديا يتبع هذا النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالله إلها وربا، هذه نعمة عظيمة لم تولد بين أبوين كافرين، ولم تضل كما أضل الله قوما، نسأل الله العافية والسلام بسبب أعمالهم. وكونه هداك تصلي مع الجماعة وتخشى الله عز وجل وترجوه، فهذه نعمة عظيمة. ثم قال: النعمة الثانية أني لم أكن أتبع أحد هذه الأهواء أو عافاني أعظم علي. قال: ما أرى، قال: لا أدري أي النعمتين أعظم، أن هداني للإسلام أو عافاني من الأهواء. الأهواء جمع هوى، والهوى ما يبتغيه الإنسان ويقصده، فما كان في الدنيا فذاك هوى يتبعه المرء، قد يؤجر عليه ولا يؤجر عليه حسب نيته، وهناك هوى بمعنى أنه يريد تحقيق شهوته وإن كانت مخالفة لدين الله عز وجل. فأصحاب الأهواء أناس تعبدوا الله على شيء رأوه بعقولهم ويعلمون أن الصحة والهدي خلافه، فلم يرضوا بذلك، لأن هناك في النفس رغبة، فيقال لهم أهل الأهواء، وهم إما أفراد أو جماعات، فما كان من الجماعات والعياذ بالله كالمعتزلة والخوارج والرافضة وغيرهم، فهؤلاء أصحاب هوى يعلمون أن الحق خلافه، ولكن أرادوا أن يتبعوا شهواتهم وبغيتهم. ويقول هذا الرجل مجاهد: كون أن الله عز وجل أنعم علي أني لم أتبع أحد هذه الفرق، فهذه نعمة عظيمة. ولذا الإنسان إذا برأى مبتلى في دينه يحمد الله على العافية. خير ما سأل العبد ربه العافية، ما سأل إنسان ربه بعد اليقين خير من العافية. مو العافية في البدن فقط، لا، العافية في الخلق والعافية في الدين والعافية في التصرف والعافية في المعاش والأحوال. وقد يعافى الإنسان في بدنه لكن لا يعافى في خلقه والعياذ بالله، تجد فيه الحسد والبغضاء والنميمة وحب تشتيت أمر المسلمين وكراهية الخير لهم، هذا ما عوفي. فنسأل الله العافية، اسأل الله العافية. وقد يبتلى في دينه كأصحاب الأهواء، تجده نسأل الله العافية والسلام يتقرب إلى الله عز وجل بعبادات ما افترضها الله عز وجل. وصاحب العلم بدعة يوم يأتي بعبادة يرى أنها تقرب إلى الله عز وجل كأن يقول اطبعوا هذه الورقة، فمن لم يطبعها كان له من العذاب كذا وكذا، ومن طبعها كان له من الجنة درجات. هذا يوزع الجنة بحسابه وينزل عقاب الله على عباده بهواه، فهذا من أصحاب الهوى والعياذ بالله. أو يرى أنه يتقرب إلى الله عز وجل بعبادة لم يشرعها، يقول اجتمعوا في اليوم الفلاني نعمل احتفال، فهذه عبادة ما افترضها الله عز وجل. فهذا هؤلاء من أصحاب الأهواء. فكل من أطاع شيخا أو أطاع جماعة ورأوا أنهم يقولون لا تصلي مع الجماعة، صلي في دارك، اقرأ هذا الكتاب فخير لك من صلاة الجماعة، فهؤلاء أصحاب الأهواء. وكذلك من رأى جماعة من الناس يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم، فهؤلاء أصحاب الأهواء. فإذا رأيت نفسك ورأيت أبنائك أن الله عز وجل أبنائك أن الله عز وجل حفظهم أن يكونوا أحد هؤلاء، فهي نعمة من الله كبيرة. يوم ترى صاحب الهوى نسأل الله العافية والسلام يتعبد الله بما لم يشرعه، كما نرى في بعض البلدان المجاورة لنا كيف يعتقدون في ميت أنه ينفع ويضر، فيأخذون كتابه ويقدسونه أعظم من تقديس النبي صلى الله عليه وسلم المنزل عليه الوحي المعصوم. فنحمد الله أن ما كنا منهم، نحمد الله على ذلك. وترى من هؤلاء الجماعة من يوالون اليهود والنصارى يتقربون إليهم ويوادونهم ويحبونهم وينصرونهم على المسلمين ويزعمون أنهم مسلمين، فنحمد الله أننا لم نكن منهم. فمجاهد يقول لا أدري أي النعمتين أعظم علي، أنعمة الإسلام أن هداني الله إليه، أو نعمة الله عز وجل أن نجاني من هؤلاء فلم أكن أحدا منهم، وهي نعمة عظيمة. يوم ترى إنسان مبتلى فاسأل الله العافية. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما رزق أحد بعد اليقين خير من العافية، قال العافية مطلقة ما قيدها. العافية لما تقول اللهم نسألك العفو والعافية لا تقيدها، لا تقول اللهم نسألك العفو والعافية في ممتلكاتي، اسأله سؤالا مطلقا أسألك العفو والعافية ليكون في عرضك ودينك ومالك وخلقك وأبنائك وثيابك وما تمتلكه، فكل هذه عافية. فمن عوفي من ذلك حفظ الله له دينه وخلقه وعرضه وأمواله، فهي نعمة عظيمة. فإذا رأيت مبتلا في دينه فاحمد الله على العافية أن الله عافاك من ذلك. هكذا يقول مجاهد ابن جبر رضي الله عنه قال لا ما أدري أي النعمتين أعظم علي، أن هداني للإسلام أو عافاني من الأهواء. ما مناسبة هذا الأثر للباب؟ الباب باب حمد الله، فضل الحمد والشكر. أراد يقول أن هناك نعمتين تستوجبان الشكر، فالحمد لله كثيرا، إما حمد لله كثيرا على هذه النعمة العظيمة وهي هداية الإسلام، والحمد لله كثيرا أن وفقني للسنة، لأن أهل السنة والجماعة هم الذين يوالون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبعونه، فإذا رأوا أنه أشار بشيء أخذوه، وإذا رأوا أنه كف عن شيء ابتعدوا عنه، وإذا لم يأتي بشيء لم يأتوا بخلافه. فهؤلاء يقال لهم أهل السنة لأنهم اتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال لهم أهل الجماعة لأنهم ما شقوا عصا المسلمين، ما خرجوا عليهم، ما كفروهم ولا بدعوهم ولا انتموا إلى جهة أخرى، فنسأل الله سبحانه أن يحيينا على هذا الدين ويميتنا على السنة. والله عز وجل يقول: فمن يعمل عملا كما قال سبحانه في آخر سورة الكهف، تذكروا، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول الفضيل ابن عياض: العمل الصالح ما كان وفق السنة ما تخرج عنها، وأن لا تشرك بالله شيئا، ألا يكون هناك شرك في العمل. فمن كان يرجو الله ويخافه فليعمل على هذين الأصلين. نسأله سبحانه التوفيق والسداد. نعم، لازمنا نسأل. وحدثنا قطن بن كعب القطعي قال: كان أبو العالية يقول: ما أدري أي النعمتين علي أفضل، نعمة أن هداني للإسلام، ونعمة إذ لم يجعلني حروريا. لم يجعلني حروريا لأنها كانت فتنة ذلك الزمان. الفتن تتكاثر في آخر الزمان وتقل في أول الزمان، لكن كل قوم يبتلوا بفتنة، فكانت فتنة الحرورية هم الخوارج، كانت أشدها على ذاك الزمان، وسمي حرورية لأنهم خرجوا بالعراق في بلد سمى حروراء، هكذا يقال. فنسب إليهم الاسم إلى البلد. فقال: لا أدري أي النعمتين أعظم، نعمة الإسلام أو أن الله عز وجل لم يجعلني من هؤلاء، فأحمد الله على ذلك. يوم ترى إنسان مبتلى يتبع بعض هذه الفرق الضالة فتحمد الله عز وجل أن عافاك، ولا الإنسان قد يقلب الله قلبه فيخرج إلى أقوام فينشأ بينهم فيتلف خلقه ودينه ويتلف معه من كان من صبيانه وأبنائه. فنسأله سبحانه أن يحفظ علينا ديننا في الدنيا والآخرة. نعم. وعن يونس عن الحسن قال: كان يقال: ليس دون الإيمان غنى ولا بعد الإيمان فقر. يقول عن الحسن البصري: يقال أنه ليس دون الإيمان غنى وليس بعد الإيمان فقر. ليس دون الإيمان غنى، يعني من جرد عن الإيمان ليس بغني مهما بلغت أمواله، فمن سلب إيمانه فليس بغني، فهذا لا يقال عنه غني. وليس كذلك بعد الإيمان فقر، من أعطي الإيمان فلا يقال عنه أنه فقير. فيقول أنها نعمة، من رزق الإيمان فليس بعد ذلك فقر، لا يقال عن هذا الإنسان أنه فقير. هكذا يقول الحسن رضي الله عنه. اقرأ ما بعده. وأخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم المفسر قال: سمعت يحيى بن معاذ الرازي يقول وقرأ هذه الآية: اذكروا نعمة الله عليكم، فمن نعمته أن يجعل قلبك وعاء لمعرفته، وأطلق لسانك بحلاوة ذكره، وأدبرت عنه 50 سنة فصالحك باستغفارة واحدة. المصنف اختار قول معاذ الرازي لأن فيه معنى لطيف، وإلا واذكروا نعمة الله عليكم أعم من ذلك. النعمة نعمة الله، أي بمعنى نعم الله عز وجل. النعمة مصدر، والمصدر يطلق على الواحد والكثير. الله عز وجل يقول: واذكروا نعمة الله عليكم، لأن ذكر النعمة تستوجب أن تشكره، وتستوجب أن تحب من أنعم عليك. ولذا الإنسان إذا أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل وجاءت فترات فيها فراغ، يتأمل الإنسان كيف أن الله عافاه من ذلك المرض، وأن الله نجى ولده من تلك المصيبة، وأن امرأته سلمت مما كذا وكذا، وأنه عوفي من كذا وكذا. لأن الإنسان لا بد أن يبتلى، البلاء الإنسان خلق في كبت في هذه الدنيا، والمؤمن يذنب ولا بد من هذا الذنب من عقوبة إن لم يستغفر أو يمحها بحسنات. والذنوب لا تحصى، فيعاقب الله عز وجل العبد فيبتلى فتأتيه المصيبة فيستغفر ويتوب، ثم يرفع الله عنه تلك العقوبة فيتذكر كيف أن غيرك مضت هذه العقوبة سنين يشكو ألم الفقر ويطارده الغرماء والخصوم وعليه ديون، وأن الله عز وجل قضى عنك دينك في مدة بصيرة في مدة قليلة، ثم تنظر إلى غيرك أن الله عز وجل حصل له من كذا وكذا من الآلام وأن الله نجاك منها، اذكر نعم الله عليك في هذه في العافية والصحة والمال والبسط وما إلى ذلك. معاذ يحيى بن معاذ فسرها بغير هذا المعنى، أخذ معنى آخر لأنه يراه قريب منه. ما هو هذا المعنى؟ قال: فمن نعمته أن جعل قلبك وعاء لمعرفته، أنك تذكر الله عز وجل وتحب ذكره وتحب الأنس به يعني بطاعته والقرب إليه بالطاعات، فهذه من أجل النعم. اذكر هذه وأطلق لسانك بحلاوة ذكره، تقرأ القرآن وتسبحه وتمجده وتثني عليه وتذكره، غيرك ذكر الله يكون ثقيل على لسانه، إذا ذكر الله في قلب في مجلس اشمأز قلبه وضاق صدره، إما أن تأتي بقصص وحكايات وأخبار أو تغتاب الناس أو يرى أن هذا المجلس سيء عليه يحب أن يقوم. فاحمد الله عز وجل أن جعل لسانك رطبا بهذا الذكر تأنس به. ثم يقول: وأدبرت عنه 50 سنة، أي 50 سنة وأنت تعمل في المعاصي، ثم فصالحك باستغفارة واحدة. أدبرت عن الله عز وجل 50 سنة ثم أقبلت إليه بقلب خالص واستغفار واحد فتقبل الله ذلك منك، فهذه نعمة عظيمة. المصنف أعجبه هذا التفسير فنقله إلينا رحمه الله. نعم. وأخبرنا محمد بن إبراهيم الرازي قال: سمعت يحيى بن معاذ يقول في قصصه وتلا هذه الآية: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال يحيى: إلهي وسيدي، هذا رفقك بمن يزعم أنه إله، فكيف رفقك بمن يقول أنت الإله؟ لو سأل سائل ما مناسبة هذا الأثر بهذا الباب، يصعب على المرء أن يجد له صلة. اسمعوا، يحيى بن معاذ يقول في قوله تعالى لما أمر موسى وهارون بالذهاب إلى فرعون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فرعون بلغ من الطغيان ما بلغ، اذهبوا إليه فذكروه، أخبروه أنكما رسول من رب العالمين وتأمراه بالعدل والإنصاف وأن لا يظلم الناس، لعله يتذكر فيعرف أن ذلك حق فيعود إلى الصواب، أو أنه يخشى فيكف. وهكذا الذكر الإنسان يقوله لمن رأى إنسان على أمر مخالف ولا يدري، يمكن يتذكر فيكف أو يخشى فيتوب إلى الله عز وجل. فمعاذ يحيى بن معاذ قال: يا ربي هذا عدوك وأنت ألنت له القول، طلبت من الرسل أن يلينوا له القول، فكيف يا ربي بمن يزعم أنك أنت ربه وإله؟ هذا قال هو إله، وأما نحن نقول أنت الإله، يعني هذا من باب الاستعطاف والاستلطاف، من باب الانكسار، المرء إذا دعا ربه عز وجل ينكسر إليه، فذكر هذا العذر. أعجب البيهقي رحمه الله هذا القول فنقله إلينا. إيش المناسبة؟ المناسبة أن يقول أن الإنسان إذا علم عدل الله وفضله ورحمته بعباده، وأن حتى الكافر إذا عرض عليه يعرض له عليه هذا الدين برفق. الله عز وجل لما قال لعله يتذكر أو يخشى، لعل حلف ترجي، وحرف الترجي من العباد أن تقول استقبل فلان وبش في وجهه لعله يرضى فيتصدق عليك. أنت لا تدري، اذهب هذا الفقير لفلان فيبش في الوجه، لكن أنت غير جازم، قد يسخط عليه وقد لا يعطيه شيء، فأنت بين رجاء وخوف. هذه في حق المخلوقين، لكن إذا جاءت في حق الله عز وجل ما تكون بهذا المعنى، لأن المخلوق لا يدري ما العواقب، يجهل العواقب، فنقول افعل كذا لعله يكون كذا، لأنك لا تدري ما العاقبة. أما الله عز وجل يعرف العواقب، فلعل أي في حقكما يمكن يتذكر أو يخشى، أي في حق المخلوقين افعل هذا. ثم إقامة العذر، لأن الله عز وجل لا يعذب أحدا حتى تبلغ إليه الرسالة، وحتى تبلغ إليه الرسالة واضحة يعرف معانيها. الله عز وجل لا يحكم على أحد بضلال ولا يخلد في نار إلا بعد أن تقوم الحجة، والرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا الدين أحسن بيان، فكل من استوجب النار يوم القيامة إنما دخلها بعد معرفة الحق وعدم إطاعة الرسول. ففرعون قبل أن يبعث الله إليه رسول لا يؤاخذ، حتى بعث الله إليه رسول فأقام الحجة وبين له أنك على ضلال وأنك مربوب مخلوق، فلما قامت الحجة أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. ولما أهلكه أهلكه بإنسان كان يذهب إلى ذبح جميع الأبناء، لأنه قيل له أن هلاكك على يد شاب من هؤلاء القوم من بني إسرائيل، فكان يذبحهم، فلما أراد الله نفاذ قضائه ومشيئته أخذ الغلام من الجماعة الذين كان يستعبدهم، فرباه في قصره وأنشأه مع أنه عدو له حتى نشأ، فكان هلاكه على يديه. فلما أراد الله أن يهلك فرعون ما خسف به الأرض، خسف بقارون وهو بعد فرعون، أرسل الله له موسى، وما أهلكه بصاعقة ولا بريح شديدة، لكن لما أراد أن يبين قدرته سبحانه قال لبني إسرائيل اخرجوا لينا، فخرج بهم موسى عليه السلام، فشعر بهم فرعون أن هؤلاء خرجوا، فأرسل في المدائن أي في جميع مدن مصر وقراها، فطلب جميع العسكر والجنود والرجال أن يجتمعوا، فخرجوا ومعه أتباعهم من الكفرة. لما أراد الله إهلاكه وإهلاك الكفرة معه خرجوا يتبعون أثر بني إسرائيل، فلما قربوا من البحر وشعر الإسرائيليون الذين مع موسى عليه السلام أن فرعون قريب منهم قالوا لموسى إنا لمدركون، وصل إلينا فرعون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ضربوا، الله قال له اضرب بالعصا التي في يدك هذا البحر، فضرب كما أمره الله عز وجل، لأنه أسباب، وإلا الله عز وجل قادر أن يقول البحر انفلق دون ضرب موسى، لكن أراد بيان المعجزة وعظمها. فلما ضرب بالعصا انقسم البحر طرق عجيبة، والبحر عميق، فكان فيها فجاجا سبلا يمشون فيها، فكانت جبال بين طريقين من الماء قائم، وجعلها الله عز وجل 12 طريقا كعدد أصباط يعني قبائل بني إسرائيل، فدخلوا في البحر بغالوا حوالي كذا كيلو حتى يقطعوه. فلما وصل فرعون ورأى القوم أنهم دخلوا البحر دخل إثرهم وخلفهم، قد يكون عن رغبة وقد يكون عن غير رغبة. يقال أن الفرس الذي كان يركبه أنثى فرأى الفرس الذي مع جبريل ذكر، هذه أقوال الله أعلم بصحتها، قد يكون دخل رغبة أو غير رغبة، لكن لما دخل فرعون دخل معه الجنود كلهم، خرج بنو إسرائيل من طرف البحر وبقي فرعون في وسط البحر، فأمر الله البحر أن يطبق عليهم فأطبق عليهم البحر، فلما أدركه الغرق قال لا إله إلا أنت، لا إله إلا الذي، فقال فلما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به، لا إله، قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، لا لا الآية التي في سورة يونس، الشاهد أراد أن ينطق بالشهادتين فاستصعبها فقال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، ما أراد أن يقول لا إله إلا الله، أطبق الله عليه البحر فكان عظة، ثم أمر الله عز وجل أن يلقي جسده ليكون عبرة وكان آية، فكان في ذلك آية عظيمة. الشاهد أن يحيى بن معاذ قال يا إلهي هؤلاء زعموا أنهم آلهة وأنت بعثت إليهم رسلك يعني يتلطفون بهم، وأنا أقول أنت الإله، لا أزعم أن هناك إله أو رب غيرك، فيا الله اغفر لي واعف عني، فجعل هذه من باب التذلل وأنها نعمة من الله عليه، لعل هذه هو المناسب، المناسبة في وجود هذا الأثر في هذا الباب، والله أعلم. وعن عمر بن شبه قال شبه لم يقل لبيد في الإسلام إلا هذا الحمد لله إذ لم يأتني أجلي، وقد قيل أنه لغيره ذكرناه في باب الشيب حتى لبست في الإسلام سربالا أو من الإسلام سربالا. الحمد لله الذي لم يأتني أجلي حتى لبست من الإسلام سربالا، أراد أن يقول أن لبيد عمر بن شبة أحد كبار المؤرخين من أهل المدينة وله كتاب في تاريخ المدينة، يقول أن لبيد ما قال بعدما أسلم إلا هذا البيت الحمد لله الذي لم يأتني أجلي، يعني أنا ما مت في الجاهلية، أن الله أنعم علي حتى مت وأنا مسلم. نعم. وعن ثابت قال قال ربيع أبو العالية إني لأرجو أن لا يهلك عبد بين نعمة يحمد الله عليه يحمد الله عليها وذنب يستغفر الله منه. يقول قال رفيع أبو العالية أحد المفسرين وأحد رجال الحديث، يقول إني لأرجو أن لا يهلك عبد بين نعمة يحمد الله عليها وذنب يستغفر الله منه، ولذا الإنسان يكثر من الحمد، الحمد لله رب العالمين، ويحمد الله على صيغ كثيرة، وأن يستغفره، لأن هذه الذنوب لا بد لها من عقوبات، فالاستغفار والحمد، الحمد شكر يزيدك الله من نعمه، والاستغفار يمحو الخطايا فيرفع الله بها العقوبات. نعم. وعن بكير ابن عبد الله بكر وعن بكر بن عبد الله أنه لحق حمالا عليه حملة وهو يقول الحمد لله استغفر الله، قال فانتظرت حتى وضع ما على ظهره وقلت له أما تحسن غير هذا؟ قال بلى أحسن خيرا كثيرا، أقرأ كتاب الله عز وجل، غير أن العبد بين نعمة وذنب، فأحمد الله على نعمائه السابقة وأستغفره لذنوبي. فقلت الحمال فيها أفقه من بكر. بكر بن عبد الله المزني يقول لحق حمالا عليه حمله، هذا الحمال ماشي ويحمل الحمل الثقيل ويقول الحمد لله، اللهم اغفر لي، اللهم لك الحمد، اللهم إني أستغفرك، قال لا يتردد إلا بين هذين الكلمتين الجميلتين الطيبتين. قال فلما وضع حمله قلت له أما تحسن غير هذا؟ يعني ما تعرف شيء من الذكر غير هذين الكلمتين؟ قال بلى أنعم الله علي شيء كثير، أنا أحفظ القرآن قال بلى أحسن خيرا كثيرا أقرأ كتاب الله عز وجل، غير أن العبد بين نعمة وذنب، فأحمد الله على نعمائه السابغة وأستغفره لذنوبي. قال فقلت، يعني بكر بن عبد الله المزني أحد كبار التابعين، قال فقلت الحمال فيها، يعني في هذا البلد، أفقه من بكر. نعم، أظن هذا واضح إن شاء الله. وعن ابن عون حدثني بكر بن عبد الله المزني قال كان أبو تميمة إذا قالوا كيف أنتم قال بين نعمتين، ذنب مستور ولا يعلم به أحد، وثناء من هؤلاء الناس، لا والله ما بلغته ولا أنا كذلك. يقول كان أبو تميمة إذا قالوا كيف أنتم، يعني كيف أنت يا أبا تميمة، قال بين نعمتين، ذنب مستور ولا يعلم به أحد، أن الله ما فضحه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر علينا عيوبنا في الدنيا والآخرة، وإلا لو سأل فضحه الله في هذه الدنيا كان مجه الناس وآذوه. الإنسان لو كشف الله ما في قلبه من بغض وأذى وحب شر دنيا وحب شهوات